عبارة عربية معروفة. أحسن الله إليك، ما هو تعريف البدعة؟ وهل ما خالف الكتاب والسنة يسمى بدعة حسنة؟ يعني شيخ الإسلام يقول ما خالف الكتاب فهو بدعة، وما لم يخالف أو ما لم يعلم أنه خالف فقد لا يسمى بدعة. لأننا نجد بعض الجماعات يقولون مثلا الأذكار، يعني في أذكار معينة مثلا في الصباح أو في المساء يزيدون في هذه الأذكار، هل هذه تسمى بدعة؟ ضابط البدعة بارك الله فيك أن يتعبد الإنسان لله بما لم يشرعه الله، هذا ضابط، لا أن يفعل ما لم يشرعه الله. أن يتعبد كالبدعة تتعلق بالعبادة، ما غير العبادة ما لا تعلق فيها. فإذا تعبد الإنسان لله بما لم يشرعه من عقيدة أو قول أو فعل قلنا هذه بدعة. أما إذا كان من أمور غير التعبدية فابتدع ما شئت، ولا أحد يقول هذه بدعة. ولهذا الآن عندنا ابتداعات كثيرة في الأمور العادية، أليس كذلك؟ أن نكتب بالكمبيوتر الآن الآلة الكاتبة، سجل في المسجل، هذا مو معروف على الصحابة، لكن هذا ما هو بتعبد، ليس تعبدا ولكن من الأمور العادية والوسائل. أما التعبد لله مثل الذين يتعبدون الله تعالى بتنزيهه عن صفاته التي وصف الله بها نفسه، هؤلاء مبتدع يتعبدون الله تعالى بإثبات المثيل له، وقلنا نحن نؤمن بالصفات على أنها مماثلة لصفاتنا، هذا لم يبتدع أيضا. الضابط في البدعة إذن ما هو؟ التعبد لله بما لم يشرعه الله من عقيدة أو قول أو عمل، سواء كان في أصل العبادة أو في كيفيتها. فلو أتى مثل أن الجماعة صلوا ثم قالوا سنذكر الله عز وجل أكثر الصلوات جميعا، يقول جميعا سبحان الله جميع الحمد لله جميع الله أكبر جميع، إن هذا بدعة. بدعة بإيش؟ بأصل العبادة ولا بكيفيتها؟ بكيفيتها. هنا حكم من وجد مالا فغلب على ظنه أنه مغصوب ولم يعرف صاحبه حتى يعيده إليه، بأي شيء غلب على ظنه أنه مغصوب؟ قراءة علمها يعني أن هذا المال مغصوب. ألا يمكن أن يكون صاحبه باعه؟ لأن ربما يكون من القراءة عنده أنه عارف أن هذا المال لفلان، يمكن يكون باعه. على كل حال نجيب على هذا، إذا وجد الإنسان مالا لقطه وغلب على ظنه أنه مغصوب، نقول ابحث عن صاحبه، ابحث عن صاحبه، ولا تجعل ظنك يغلب على أنه مغصوب، اجعل ظنك يغلب على أنه ضايع من صاحبه. نعم لو رأيته بيد واحد وغلب على ظنه مغصوب هذا شيء آخر، لكن لقطة ليش تحملها على أنها مغصوب؟ احملها على أنها ضائعة من صاحبه، وابحث عن صاحبه. وبهذه المناسبة وجدنا ساعة على الدولاب اللي عندنا، هذا المسجل مكبر الصوت، فمن هي له فليرشدنا، فليأخذها. أو أحد أن تعرف شيء موسى؟ ليش يجي كانك عشرت أنك عالم؟ طيب نحن المهم بارك الله فيك، إذا وجدت لقطة فأنشدها سنة كاملة، سنة كاملة، إن جاء صاحبها وإلا فهي لك. كيف تيقن المقصود؟ وجد في الأرض، شو تيقن المقصود؟ ها؟ وش يديه إنه لصف ضائع ما يبقى أحد؟ يعني ساته في بيد إنسان يمكن

فالصحيح ما عندي ما ذهب إليه الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.